عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا الصديق: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وفي هذا ليس مدحا لخصلة في الصديق تعود إلى صلاح ذاته فحسب، بل في خصلة يعود نفعها على الأمة. الناس شاهدوا ولاحظوا رحمة الصديق ورفقه بالناس قبل الخلافة، فهل الصديق سيتغير بعد الخلافة؟ وكلنا يعلم أن فتنة الرئاسة فتنة عظيمة، وكثير من الناس يعيش حياة التواضع، فإذا صعد على منبر المسؤولية تغير وتبدل، بل طغى وتكبر حتى وإن كان من الصالحين، لأن الرئاسة والسلطان فتنة. وانظر إلى الحسن البصري ماذا يقول. يقول: آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة. أما الصديق رضي الله عنه فإنه قد نزع منه حب الرئاسة منذ البداية، ولما تولى الخلافة ما زادته الخلافة إلا تواضعا ورحمة بالأمة، بل صار الصديق أرحم الأمة بالأمة. قصيد الشعر يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق خطب الناس فقال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي، حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. كان الصديق رضي الله عنه يقيم بالسنح على مقربة من المدينة، فتعود أن يحلب للضعفاء أغنامهم كرما منه، وذلك قبل الخلافة. فلما بويع بالخلافة سمع جارية تقول: اليوم لا يحلب لنا أبو بكر أغنام دارنا. سمعها الصديق رضي الله عنه فقال: بلى، لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا تغيرني الخلافة عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهن. هذا تواضع كبير من رجل كبير في سنه، وكبير في منزلته وكبير في فعله، يفعل هذا وهو خليفة المسلمين. كان حريصا رضي الله عنه على ألا تغيره الخلافة عما كان يتعامل به الناس. كان يعيش قدرا معينا من التواضع قبل الخلافة، وهذا القدر تضاعف أضعافا مضاعفة بعد الخلافة. ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن أعظم خلفاء الأرض تواضعا بعد الأنبياء كان الصديق رضي الله عنه. والله لقد فعل أشياء يحار العقل، كيف لبشر أن يتواضع إلى هذه الدرجة؟ ولولا اليقين في بشريته لكانت شبيهة بأفعال الأنبياء. حصل مرة أن جاءت صدقات الإبل إلى الصديق فوضعها في مكان ليقسمها هو وعمر، لكنه نبه الناس لا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فأتى رجل فوجد أبا بكر وعمر قد دخل إلى الإبل فدخل معهما، أي دخل بغير إذن، هو مخالف. فالتفت إليه أبو بكر فقال: ما أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه. فلما فرغ أبو بكر من قسمة الإبل دعا الرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد، أي كما ضربتك اضربني. سبحان الله. فقال عمر: والله لا يستقيد، لا تجعلها سنة. فقال الصديق: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة، أي كساء، وخمسة دنانير، فأرضاه بها. هذا خليفة البلاد، وقد ضرب أحد رعاياه وهو مخالف، فأراد أن يضرب مكان هذا الصوت الذي ضرب. لماذا؟ حتى يقف أمام الله عز وجل يوم القيامة خالصا، ليس لأحد عنده شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. الصديق رضي الله عنه جهد للمسلمين ونصح للمسلمين كأفضل ما يكون الجهد والنصح، ولذلك فهو ليس فقط يدخل الجنة معهم بل يسبقهم إلى الجنة. كيف يتكبر الصديق وهو أرحم الأمة بالأمة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وقد مر بنا كيف كان الصديق يتعاهد عجوزا عمياء كبيرة السن في بعض نواحي المدينة فيسقي لها ويكنس دارها ويقوم بأمرها وهو خليفة المسلمين. كان من ممكن أن يكلف رجلا للقيام بذلك، لكنه الصديق أرحم الأمة بالأمة، يشعر بالمسؤولية تجاه كل فرد من أفراد الرعية. إنه رضي الله عنه آثر أن يخدم العجوز بنفسه حتى يربي نفسه على التواضع لله عز وجل، ويربي نفسه على أن لا يتكبر حتى على العجوز الكبيرة العمياء التي لا تعرفه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمر على كثير من بيوت الأنصار ويسأل عن معارف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلهم. معارف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كان رسول الله يحسن إليهم، كان الصديق يصلهم في خلافته. وكان إذا قسم شيئا بدأ بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهن، ثم بدأ بالمسلمين، وكانت تستوقفه العجوز فيقف معها طويلا يحدثها حتى تنتهي. كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مرور عام تقريبا على خلافة الصديق، خرج الصديق إلى مكة في شهر رجب، وكانت هذه أول سفرة له إلى مكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الصديق إلى مكة، كان أبوه أبو قحافة جالسا على باب داره ومعه فتيان يحدثهم، فقيل له: هذا ابنك. فنهض قائما، وعجل أبو بكر إليه فجعل يقول: يا أبتي لا تقم، يا أبتي لا تقم. ثم التزمه الصديق فقبل بين عيني أبيه، وجعل أبوه يبكي فرحا بقدومه. وجاء والي مكة عتاب ابن أسيد ومعه بعض أهل مكة، فسلموا عليه وصافحوه جميعا. فجعل أبو بكر يبكي حين ذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو قحافة والد الصديق: يا عتيق، هؤلاء الملأ فأحسن صحبتهم. أخذ يوصيهم بأهل مكة، فقال أبو بكر: يا أبتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، طوقت أمرا عظيما لا قوة لي به إلا بالله، بل أنت لها يا أبا بكر، من غيرك يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت ثاني اثنين إذ هما في الغار. عاش الصديق رضي الله عنه بين المسلمين كخليفة لرسول الله، فكان لا يترك فرصة تمر إلا علم الناس وخدم الرعية وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فكانت مواقفه تشع على رعيته بالرحمة والإيمان والتواضع والأخلاق. قال الله تعالى مادحا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والصديق هو أكثر صحابي تمثل بهذا، فهو شديد على الكفار رحيم بالمؤمنين. فقد رأينا صور رحمته بالمؤمنين، وفي حروب الردة رأينا شدته بالكفار، وفي قادم الحلقات سنرى شدته كذلك في قتال الفرس والروم. لكن العجيب أن شدته بالكفار كانت منضبطة بالشرع وليست نابعة عن هوى، الشدة التي فيها الرحمة بالكافر من حيث لا يدري. يكفينا فقط أن نقرأ وصيته إلى جيوشه وهي تخرج لحرب الروم في بعث أسامة بن زيد، وكأنه يوصي بأصدقاء وليس بأعداء، كان يوصيهم بالرحمة حتى في حربهم. يقول الصديق لجيشه: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم. تأمل معي يا أخي، أيوصي الصديق بأحباب أم يوصي بأعداء؟ والله ما عرف التاريخ مثل حضارة الإسلام ورقي الإسلام ونور الإسلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أين هذا من حروب الشرق والغرب؟ أين هذا من حرب العالمية الأولى والثانية، وكانت بين النصارى بعضهم بعضا؟ إن المسلمين قد علموا غيرهم الرحمة في كل شيء حتى في الحروب. وكان الصديق رضي الله عنه أستاذا في مدرسة الرحمة، فرضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا هذا الصديق أبو بكر. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية وحدها تكفي لفهم سياسة الصديق في إدارة الدولة. لما ظهرت الردة في جزيرة العرب غلبها الصديق بعزيمته الصادقة وثباته العجيب، فأخضع الجزيرة لدين الله، ثم وحد صفوف شباب الجزيرة فقذفهم في وجه القوى العظمى آنذاك، فقاتلوا تحت ألويته الدولتين الكبيرتين على وجه الأرض آنذاك. نعم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. أبو بكر يحلب لجواري الحي أغنامهم ويقول: أرجو ألا تغيرني الخلافة. سبحان الله، وليس الذي دخل فيه الصديق بالأمر الهين، إنها الرئاسة، إنها الإمارة، إنها خلافة رسول الله، إنها سيادة العرب، إنها قيادة الجيوش التي ذهبت لتقلع من الأرض الجبروت الفارسي والعظمة الرومانية وتنشئ مكانهما صرح العدل وجامعة العلم ومدرسة الحضارة. ثم يرجو الصديق ألا يغيره هذا كله ولا يمنعه من حلب أغنام الحي. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات هذا الصديق أبو بكر.